السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. الأسباب هي الرئيسية هي نتعرف عدم بسيادتك إرشاد أولا، عدم إرشاد الصحيح عن الدين. نتعرف بسيادتك أولا. مهندس أحمد سيد، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. اتفضل يا باشمهندس. الأسباب الرئيسية في يعني في فتك الأسرة هو عدم الإرشاد السليم. عدم إيه؟ الإرشاد السليم عن الدين. يعني بعدهم عن الدين؟ نعم. البعد عن الدين تقصد؟ لا، هو الإرشاد الصحيح وعدم الثقافة الصحيحة. عدم الإرشاد؟ نعم بالضبط. يعني قد يكون واحد داعي لا يتكلم يعني كلام يعمل بلبلة في الأسرة. نعم. واخد بال حضرتك؟ وقد تكون هي ثقافتها الدينية غير مهيئة سليمة. يعني المغالطات في نعم في, في, في التوجيه. نعم نعم مهمة جدا، يعني قد يكون خناقة ممكن تحصل عشان أشياء هي في فروع في الدين. تمام، يعني ده كلام مهم. واخد بال حضرتك؟ واحد عايز النقاب، النقاب أصلا لا فرض ولا سنة. نعم. فهنا ممكن تحصل مشكلة. وبناء على هذا يخد كثير يعني كثير خالص. فالثقافة الدينية مهمة جدا، يبقى فيها تفاهم بين الزوجين. بنشكر سيادتك. وتضر الدعاء كمان. نعم يعني نعم طبعا. شكرا شكرا. العفو يا فندم. يعني سيادتك فندم، يعني هذا المتصل بيذكر نقاط أيضا خطيرة. طبعا طبعا. يعني من الممكن يعني أن يكون الناس لديهم وعي خاطئ أو ثقافة خاطئة أو ثقافة مغلوطة. حضرتك ده لو يعلم الناس أن الأسرية أو المشاكل الأسرية منبعها أو منظومة تنظيما دينيا. العلاقة الأسرية في أي دين من الأديان هي يعني نابعة من الدين. جميع الأديان السماوية والوضعية هي التي تطلع يعني حلول للمشاكل الأسرية. ليس الدين بعيدا عن الأسرة، بل الأسرة هي منطوية تحت الدين، فالواجب الالتزام بأمور الدين كلها. بعض الناس يا سيادة المستشار يفهمون الدين فهما خاطئا ويطبقونه تطبيقا خاطئا للأسف. يعني هذا المتصل يتكلم عن ذلك، وهذا واقع نعيشه الآن مع انتشار طبعا أجهزة متعددة سواء كانت إعلامية أو اجتماعية أو منابر بصفة عامة، وهناك أفكار متضاربة ومتداخلة فيما بينها. كل هذا البلاء يصب داخل الأسرة، لأن الأب يسمع كلام في هذا المكان، الزوجة تسمع كلام في مكان آخر متضاد، يحدث شقاق في أمور تافهة شكلية لا تؤدي طبعا في بلحظة من اللحظات إلى هدم أسرة. لماذا؟ على التمسك بشكل أصلا في الدين ربما مختلف عليه بين الفقهاء، ربما لا يؤدي إلى يعني أي ثمرة مفيدة للأسرة بصفة عامة. فالواجب أن الإنسان اللي هو المعتدل يأخذ أفكاره من العلماء العاملين المحققين من الناحية الدينية ويسأل. السؤال مهم جدا، كل إنسان عندما يمرض يذهب إلى الطبيب. إذن هناك بعض الناس عندهم جهل أيضا بتحمل المسؤولية وتقصير كمان في أمر دينه. الواجب عليه إذا كان هناك أمر غم عليه أو غير واضح يسأل المختص في الدين، لأنه لازم هو اللي يرشده وفهمه الدين الصح، مش أي كلمة يسمعها من واحد يعتبر هي مساق صدق وانتهى الموضوع. لا، لابد أن يسأل. هو الإنسان لما يشتري سلعة بيسأل عند أكثر من محل، يسأل عن أسعار وجودة كذا وكذا، ده سلعة بسيطة. ما بالك سلعة الحياة كلها داخل الأسرة. وعندما تتعطل يسأل المختص. يسأل المختص. طب لماذا؟ ولا عندما تطرأ له مشكلة أو فكرة معينة، فكرة دينية، ويأخذ برأي واحد رأي أيا كان لا يعرف خلفيته إيه ومصدر علمه إيه وإلى آخره، الواجب يسأل أهل الذكر، تسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سيادتك فندم، يعني بعض الأزواج يجهلون المسؤوليات الزوجية، فماذا نقول لهؤلاء؟ هؤلاء جهل المسؤولية طبعا جهل العام طبعا غير وارد. كل إنسان يعلم أن هذه أسرة وهذا هؤلاء أولاد ومسؤولية، إنما التغاضي عن تحمل المسؤولية. هو عارف مسؤولية ولكن يهرب منها. ومن الممكن أن يكون جاهل بها، يعني نادر في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي صعب يكون جاهل أنه هو دلوقتي مسؤول عن أولاده. هو يعلم أنه مسؤول عنهم ولكن يحاول أن يهرب من هذه المسؤولية بصورة أو بأخرى، من باب يعني عدم تحمل المسؤولية، من باب إلقاء المسؤولية على الآخرين اعتقادا منه يعني ممكن يعني يحل محله، وهذا غير وارد. المفروض يعني شرعا وقانونا الملتزم صاحب القوامة في البيت وصاحب الرعاية وصاحب الحقوق أساسا هو الأب ووارثه. من يرث الأب إذا وقع أي خطأ هو يتحمله، لأنه هو قائد السفينة، هو ربان السفينة، هو المسؤول عن ما يحدث في داخل البيت. عندما تحدث سيادتك بعض المشكلات يلقي كل منهما يعني المسؤولية على الآخر، ما هو إذا ما السبب يعني؟ ما السبب؟ أولاً ممكن الأسباب تحصل إمتى؟ عندما تضعف القيادة داخل الأسرة. الأب القوي اللي هو يعني مسؤولياته وحدود مسؤولياته وأعباءه ومتحمل لها تحملاً كاملاً، في هذه الحالة لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المسؤولية. إنما هو بيترك أحيانا المسؤولية لغيره. فالزوجة تقول أنا طبعا كزوجة ضعيفة مش هتحمل كل حاجة. معنى سيادتك مثلا إن سيادتك مداخلة من طفلة سارة محمد قطب. تفضلي يا سارة. أنا اسمي سارة محمد عرب المجد قطب في مدرسة الشروق الإعدادية بصف اللبن. عندي 13 سنة بالصف الأول الإعدادي. المشكلة هي الخلافات الدائمة بين أبويا وأمي بسبب دي الحال. زادت الخلافات بينهم بعد رفع صاحب البيت اللي احنا فيه قضية طرد وكسبها للمرة التانية. ولي أخ في سنة رابعة ابتدائي وإحنا الاثنين متفوقين وعايزة أبقى حاجة في المجتمع. لكن إزاي في ظل المشاكل بين أبويا وأمي بسبب دخله من ناحية وبسبب تعرضنا للطرد من ناحية أخرى. وشكرا. شكرا لك يا سارة. ويعني نتمنى لكم الاستقرار والتوفيق. سيادة المستشار، يعني طفلة في سن الزهور ونحن في موسم الربيع، تكاد هذه الطفلة تذبل وهي متفتحة وتتشرد وهي مقبلة على الحياة بسبب خلافات الزوجين. نعم، ويكاد يضيع مستقبلها وهي متفوقة كما تقول. وربما يلقي بها أو يلقى بها في الشارع لتصير بلا مأوى هي وأخيها. هذه المشكلة فيها العبر، ياريت نجد لها حل. طبعا حلولها موجودة. طبعا العلاقة الزوجية على ما يبدو قائمة. نعم. ففي هذه الحالة طبعا الزوج المهمل أو المستهتر اللي هو ترك المسكن بدون نفع قيمة هي المارية. لم تذكر أنه مهملا، ولكن تذكر أن سببين. كل وصل لأنه صاحب البيت يطردهم معناه أنه مقصر في دفع القيمة الإيجارية. هي تقول بسبب ضيق الحال. ضيق الحال في هذه الأمور ممكن يعني في معونات اجتماعية في طبعا الدولة كثرت بعض. لمن تلجأ سيادتك؟ تلجأ هي للشؤون الاجتماعية تساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية. التضامن الاجتماعي. ده من ناحية الاجتماعية. إنما من ناحية القانونية الواجب إن هو بالنسبة للأب أو الأم باعتبارها حاضنة تلجأ النيابة وتمكنها من هذا المسكن أو تدبر لها مسكن آخر. طبعا إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة والأمر توقف على دفع القيمة الإيجارية، لأنه طبعا حكم الطرد لا ينفذ إلا بعد التأكد من عدم سداد القيمة الإيجارية، فيجوز بعد صدور حكم بالطرد إذا قام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتأخرة. في هذه الحالة يتوقع أو يستطيع أن يبعد عنه شبح الطرد من المسكن الزوجية. فحكم طبعا إذا كان نهائي يستطيع الأب حتى ولو بطريقة القرض أن يدفع ما عليه من قيمة إيجارية حتى يتوقع الطرد، وفي هذه الحالة يستقر في هذا البيت. أما إذا كان هو بتواطن بين الأب والوالد يكون في تواطن بينه وبين صاحب البيت. إذا كان عاجز سيادتك إن هو يدفع الإيجار مثلا، إذا كان عاجز هو طبعا يتوقع بطريقة أو بأخرى السدية السديد، لأن الزوج إذا كان مكلف بنفقة ولا يستطيع الوفاء بها فله حق شرعا القاضي أذن له بالاستدانة. استدانة استدام الأقارب، يعني أقرب الناس للأب مين؟ الأخ. وإذا كان مستدينا يعني نفترض أنه يعني لجأ إلى أو طرق كل الأبواب، وحضرتك لازم يكون لها حل. إذا سدت جميع الطرق فيلجأ للتضامن الاجتماعي، الدولة تكفله لأن القاضي أو ولي الأمر ولي من لا ولي له، فهيترك مثل هذه الأمور. يستطيع أن يلجأ إلى الجهات الإدارية برضو ساعدوه في هذه الأمور أو الجهات الاجتماعية أو الدينية. طبعا في جمعيات خيرية بتساعد في مثل هذه الأمور إذا كان صادقا في هذه الأمور. يعني ربما يكون هو يعني متكاسل، إنما إذا كان وصل بيد حالة الفقر المدقع الذي لا يستطيع الوفاء بما عليه من الحقوق، هناك جهات أخرى وموجودة الحمد لله المجتمع بخير. الخير في أمتي فيه وفي أمتي لا مقامة. نعم. هذه الطفلة ذكرت أنها متفوقة هي وأخوها. يعني دور المجتمع في حماية مثل هؤلاء الأبناء في حالة وجود مشكلات مثلا ضيق حال. والله أنا شايف الدولة يعني بذل مجهود كويس جدا وملموس في رعاية مثل هؤلاء الأولاد، وهناك وزارة حاليا وزارة الأسرة كاملة، وزارة متخصصة في شؤون الأسرة بتكفل مثل هذه الأمور، ومع بالإضافة إلى الإدارات المختلفة في وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في مصر على طول عرضها إلى آخره. فهي وطبعا في نفس المدرسة أو المعهد العلمي في رعاية مثل هؤلاء الأولاد المتفوقين علميا. فهذه الأمور يعني ميسورة حاليا في ظروف المجتمعية الحالية. فمن حق هذه البنت علينا جميعا أن نساعدها حتى تحصل على أعلى الدرجات في العلم يعني. فهذه أمور يعني أصبحت ميسرة الحمد لله. سيادتك فندم، يعني الأطفال المشردون أو يعني مثلا مثل هذه الطفلة أو غيرها طبعا من الأطفال، من الممكن نتكلم عن نماذج أخرى، من الممكن أن تتشرد أو تكون ضحية أسرة أو تكون طفلة شارع. وارد. ماذا يفعل هؤلاء أطفال الشوارع القنبلة الموقوتة والخطيرة في الشارع المصري؟ إذا كان هؤلاء الأولاد ليس لهم عائل وليس لهم من يرعاهم، فالدولة طبعا تبذل قصارى جهدها في مثل هذه الأمور. إنما المشكلة في أنهم غير معروفين، يسموه تسرم، متسرم من التعليم، متسرم من الأسرة، يعني يبيت في أماكن مهجورة، هو ما لا يتعلم عنه الدولة شيء. فإذا كان في مثل هذه الأمور يعني غير متصور، إنما المفروض في واجب اجتماعي أي شخص شاف حالة مثل هذه الحالات عليه أن يقتل الجهة المختصة، سواء في الشؤون الاجتماعية أو في وزارة الأسرة والسكان أو في الجمعيات الخيرية أو جمعيات كفاءة اليتيم إلى آخره. فيعني في دور مجتمعي، بس لابد من الإبلاغ لهذه الجهات المختصة. يعني مش معقولة في طفل مشرد وهيترك في الشارع إلا إذا كان في تقصير من المجتمع ككل. فإنسان يمر في الطريق ويرى هذا، أقل واجب إن لم ينصحه أو يستضيفه أو يساعده بأي مساعدة، يبلغ الجهات المختصة أن في هذه الحالة يؤخذ ويعني يوضع تحت الرعاية الكاملة. وفيه مؤسسات لمثل هذه الأمور يعني. سيادة الفندم، يعني من المشكلات الجوهرية بين الزوجين النفقة كافية أم غير كافية، مدفوعة أم هناك مماطلة؟ والنفقة طبعا يعني حق طبعا لا مفر منه، حق شرعي وقانوني، لا يستطيع الزوج أن يهرب منه بأي صورة من الصور، لأنه متعلق بمتطلبات الحياة الأساسية للإنسان، للزوجة إذا كان زوجة أو الولد إذا كان ولد أو القريب بصفة عامة. فلا بد من الوفاء بالنفقة، ولا تسقط عنه إلا بالأداء أو الإبراء. الأداء يعني أديها للشخص المستحق، أو الشخص المستحق يستحق نفسه يبرئ منها أو يتنازل عنها. فلا بد من الوفاء بها. ولكن طبعا هناك معايير وهناك ضوابط للنفقة، ليست مفروكة هكذا، ولكن تقدر تقديرا مناسبا عادلا حسب حالة حال المكلف بها، سواء كان الزوج أو القريب، مناسبة لدخله، لظروفه الاجتماعية، لدخله العام، كمان مناسبة لما يستحق النفقة، تتناسب مع تكاليف الحياة بالنسبة له، إذا كان في التعليم، إذا كان زوجة، إذا كان صغار لهم متطلبات تربية أو مصاريف دراسة أو مصاريف تعليم بصفة عامة. سيادتك في اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. حضرتك، أنا زوجة بقالي 31 سنة. علي صوتك شوية لو سمحتي. زوجة من 31 سنة. نعم. مشكلتك؟ مشكلتي مفيش ارتياح في الزواج. نعم فندم؟ مفيش ارتياح. مفيش ارتياح. يعني حضرتك يعني كراهية مثلا من ناحيتك ولا من ناحيته؟ من ناحيتنا احنا الاثنين. طيب وليه مستمرين من 31 سنة حتى الآن؟ يعني في أولاد. طيب في مشكلة تانية؟ لا مفيش. بنشكر حضرتك. شكرا. سيادة المستشار، كما سمعت، زوجة من 31 سنة ويحيون تحت سقف واحد بالكراهية وأخواتها، يعني كيف تحيون في هذا الشكل؟ لا مظنش أن كانت في كراهية في البداية، ربما الكراهية مستحدثة أو قريبة الحدوث يعني، لأن طول المدة معناها فيه قبول أو فيه ارتياح أيا كان. هذه يعني ربما حدثت فيما بعد لضيق الحال، ربما لتغير طبعا النفوس، لأن طبعا في أحيانا العلاقات تفتر، العلاقات الإنسانية بصفة عامة والزوجية بصفة خاصة، مع طول المدة مع رتابة الحياة ربما يحدث لها ويطرأ عليها بعض الفتور أو الضعف. فالواجب أن يكون فيه يعني نوع من نسمون منشطات في العلاقات الزوجيه او العلاقات تهادوا او مثلا رحله يخرجها من الروتين الحياه العادي، المناسبات مثلا المفرحه، او في مثلا شم نسيم يعني كده، او زياره الاقارب والاهل. نعم. يعني طبعا امر طبيعي، يعني الكراهيه متبادله بينهم كما تقول. الكراهيه ربما مش كراهيه بالمعنى اللي احنا عارفينه، اللي هو البغض والنفور، لا، ربما يعني عدم الارتياح الوقتي. وليس البغض، لان طبعا البغض معناه ان خلاص وصلوا طقم مسدود يبقى ما فيش حل الا الطلاق والعياذ بالله. انما هو طبعا اقول حضرتك احتمال ضعف العلاقه الزوجيه او الرتابه اللي الناس اعتادها في الظروف الحاليه، فالمفروض تجديد العلاقات تشروط الحياه الاسريه بصفه عامه. هل سيادتك يعني تفاديا للمشكلات وابقاء على حياه الاسره والاولاد في حاله استقرار، هل يجب ان يتسامى الطرفين او الطرفان يعني على هذه المشكلات من اجل حال هدم المستقر؟ واجب الاسره وواجب افرادها في هذه الحاله. اي علاقه لابد فيها تضحيه، لابد من كل طرف يكون له او عليه جانب التضحيه في سبيل اسعاد الاخرين. انما الانفراد بالسعاده لطرف وظلم الاخر هذا اجحاف في اي علاقه، ما بال العلاقه الاسريه لها اساسا موده ورحمه، فان لم تتوافر فهناك تعتبر جحيم والعياذ بالله. فالمفروض الواجب على كل من الزوجين أن يتنازل عما لديه من تعصب لفكر. رسالة الأبوين يا سيادة المستشار. رسالة طبعا سامية ولا بد من مراعاتها، وبعدين رسالة سماوية، ده هي الأسرة هي مؤسسة بداية حياة المجتمع. زي أي دولة تنشأ الدولة على أسرة. نعم. إن لم تكن أسرة سليمة فالمجتمع لا هيكون غير سليم وهكذا. فالواجب على كل من الزوجين أن يتقي الله أولا في العلاقة ويخشى الله ويعلم أنه إذا حاد عن مسؤولياته هيضيع آخرين. الآخرين هناك اتصال آخر يبدو أن المشكلات كثيرة. طبعا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. التأجيل حكا شارك في البرنامج. تفضل يا سيادتك. جزاك الله عنه خيرا. جزاكم الله عنه خيرا. يعني أنا بس حضرتك يعني الموضوع البيت او الاسره فعلا موضوع كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا. انا اقترح اقتراح بسيط، لان اي واحد فينا لما او قبل ما بيبدا يسوق اي سياره بياخد دوره صغيره مثلا عشان يعرف يتعلم قياده السياره. تمام. فالاولى ان انا اتعلم قياده البيت كزوج او كاب في المستقبل. يتعلمها فين؟ انشاء ولو معهد يخرج اباء وامهات صالحين مع تاهيل يعني زواج يعني. اذا هذه دعوه منك. دعوه من سيادتك يعني لانشاء. ايوه نعم، لان النهارده حضرتك احنا بننضج جسديا عشان نتزوج، لكن فكريا وعقليا وتحمل مسؤوليه للاسف قليل منا الا من رحم ربي يعني. نعم. يعني الدوره دي تبقى هي معايير معينه ان انا ازاي هتعامل وتكون زوج صالح وحب صالح تخرج امه تكون خير امه يعني. بنفس الكلام ونشوف الضغوط النفسيه اللي موجوده في المجتمع، وهل الاب والاولاد هيتحملوها في بيت جنبهم ولا لا. بنشكر حضرتك. لو صالح يبقى معاه شهاده يعني زي ما سيادتك سمعت دورة الإسلام أنا موجودة في الإسلام مش إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه في زوجه في الخطبة انظر إليها وتنظر إليها أحرى أن يؤدم بينكم. يؤدم يعني يستمر معناها تدربوا دلوقتي في التفاهم والتريس في العلاقات ومعرفة حقوق الواجبات المتبادلة فيما بعد. كلما طالت مدة الخطبة وتبادلوا الرأي والرأي الآخر واستقرت النفوس في العلاقة الزوجية كلما انحصرت هذه المشكلات. أما هو الغريب أن كل منهم يعني يكون عصبي ومتعصب لرأيه ولحياته الخاصة ويعتقد أن مثلا هو يعني عايش وادي في جزيرة منعزلة عن الآخر. لا، المفروض تزول الحواجز والفوارق بين الزوجين في مصلحة الأسرة. في هذه الحالة تكون يعني أصل غير متصور أن كل اثنين يتجوزوا عايزين يدخلوا معهد، فهو احنا طبعا خلص مش خلص معهد كل قرية يبقى فيها معهد مش خلينا في المعهد العلمي أو لا. فالمفروض الأسرة هي اللي تكون معهد تخريج الأولاد. لكن سيادتك يعني عفوا ليس هناك مانع أن يجلس الآباء مع أبنائهم قبل الزواج؟ يعني لا ننسى نصيحة أم لابنتها والله يا بيحصل كوني له أمة يكن له عبد يكن لك عبد. أحيانا بيحصل أكثر منه، إنما الناس دلوقتي في مسؤوليات أقوى من الكلام ده كله. الناس في غيبوبة. لكن سيادتك عفوا يعني لو قلنا هذا الكلام لانشغل كل الناس يعني كلهم بمشكلته وترك مشكلات الآخرين. ما المانع أن تجلس الأم مع ابنتها وهي أساس الأسرة؟ الأم والبنت هي أساس الأسرة، وأن توصيها الوصايا العشر يعني أمامة بنت الحارث منذ مئات السنين يعني عندما جلست مع ابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا. إياك أن تفشي له سرا فإن أفشيت سره لن تأمني غدرة. كلام عظيم إلى آخره. كلام عظيم موجود. إنما هو حضرتك طرد في المجتمع مشكلات أقوى من تنسي أي إنسان مثل هذه الأمور. لكن يعني إحنا عايزين نقول نكون واقعيين. المجتمع فيه مشكلة ضخمة لا شك. هل هناك أم تزوج ابنتها ولا توصيها أي وصية؟ لا ده هو مش ضروري وصية مباشرة، مش معقولة تيجي في مجلس النهاردة في وصايا في المجلس في مجلس، ولكن في هناك نصائح عامة. عندما تحدث مشكلة الأب والأم دايما بيكونوا في جانب المفروض عملا بجانب الزوج مش الزوجة، لأنه لو جانب الزوجة هشجعوها على الخراب، فيقول خليها ارجع بيتك وده زوجك وده أولادك وكذا وكذا. هي تحس ان في مسؤولية فعلا وراها وفي دافع ان ترجع له، هو الأولاد والبيت والأسرة. أما إذا كان يعني الوالدين اللي هم يعني بيحرضوا البنت على الخروج على البيت والخروج على الزوج وعلى الأسرة، يعتبر خلل في يعني تفكير هؤلاء الكبار. المفروض كبار يعني مسؤولية أكبر، هم اللي عندهم قدرة التوجيه والنصيحة للبنت على استقرار داخل البيت. عايزين نتكلم سيادتك عن الآثار النفسية السيئة المترتبة على المشاكل الأسرية على أفراد الأسرة وعلى الأولاد. ده مشاكل يعني نفسية، يعني طبعا هي لابد يكون في مشكلة. مشكلة ترتب عليها أثار، فطالما أن في خلافات زوجية يترتب عليها أن الأطفال يصابوا ببعض العقد النفسية. ممكن في داخل معهد التعليم تلاحظ الأسرة المستقرة ابنها مستقر، الأسرة اللي فيها خلافات ومشاكل ابنة تلاقيها يعني غير طبيعي حتى في تصرفاته وعلاقته مع الآخرين، تجده منزعج دايما، في عصبية، في عدم تركيز إلى آخره. فوجود مشكلة داخل البيت بتغير سلوكيات الكل، يعني حتى الراجل نفسه بيتعامل مع زملائه في العمل تلاقيه غير طبيعي. الزوجة لو بتعمل وفي مشكلة في البيت تنطح على العمل وهكذا. في حالة طريقة العام ده حالة سيئة. في حالة وجود خلاف أسري بين الزوجين وفي وجود الأولاد زي ما سمعنا مشكلة سارة، بما تنصح كل أفراد الأسرة؟ هو أفضل حاجة لحل المشكلات الأسرية البعد عن الجماهيرية، بمعنى إذا كانت مشكلة داخل حجة النوم تظل داخل حجة النوم، داخل جيران الشقة تظل كذلك، ولكن لا نخرج مثل هذه المشكلات للشارع أو لتقل العام أو الآخرين. الشريعة الإسلامية فندم يعني كيف عالجت أو خاطبت الضمير الإنساني في ذلك؟ يا سبحان الله، ده احنا لو التزمنا، واحنا من شوية بتكلم عن التزام بالوضع الدين، إذا التزم الزوجين بما وضعت الشريعة من تعليمات وتوجيهات في طبعا الحياة الأسرية، يكفي أن نأخذ بما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، يعني ساعد زوجته في عمل البيت، ياريت الزوج التواضع يعني التواضع، ياريت الزوج مع زوجته يعني المودة والرحمة، ياريت الزوج النهاردة يرجع مثلا وجد زوجته مثلا مشغولة في حاجة ساعتها فيه يساعدها في هذا العمل. لا لا غضوضة في هذا. لماذا لا يتصف وقت زوجاته؟ ويجب أن يعلم الزوجان أيضا المستشار يعني أنه في بداية الزواج لابد أن تكون هناك منازعات، وأن عند وقوع المنازعات يعني يجب أن يعلم الزوجان ليست نهاية العالم. لا مش نهاية العالم، الحياة لا تخلو، حياة زوجية لا تخلو من مشكلات. عظم الرسول عليه الصلاة والسلام حدث مشكلة بين زوجاته وكما معلوم يعني أمر طبيعي يعني مش أمر شاذ يعني. ونحن نتحدث عن المشاكل الأسرية وأثرها على النشء، لابد أن تكون معنا السيدة وزيرة الأسرة والسكان. سيادة الوزيرة مشرفة. سيادة الوزيرة، المشكلة أنا بحيي إذاعة القرآن الكريم. بحيي إذاعة القرآن الكريم من أنجح الإذاعات. ربنا يخليك. المشكلات الأسرية وأثرها السيئة على النشأة. المشكلات الأسرية، شوف حضرتك، المشكلات الأسرية لا نهاية لها في كل دول العالم، بل بالعكس إحنا في مصر عندنا ترابط أسري أكتر من أي حتة تانية، يعني المنطقة بتاعتنا مش بس مصر، المنطقة العربية والإسلامية يعني. إنما هي الفكرة هي كيف نتعامل مع المشاكل الأسرية. يجب أن يكون الحوار هو لغة التفاهم، الاحترام هو لغة التفاهم، نبذ العنف في التعامل، ودي كلها حاجات بيعود عليها القرآن الكريم. وانتوا طول النهار الإذاعة بتاعتكم يعني لو يزداد عدد المستمعين ليكوا هيعم السلام في المجتمع ويعم السلام داخل الأسر يعني. فأنا بدعو الأسر أنها تلتزم بتعليم الدين الإسلامي والدين المسيحي والأديان السماوية كلها في التراحم والتواصل واحترام الأضعف والاستماع إلى الأضعف. فأنا يعني إن كان لي وصية يعني أطلبها منكم، نوصي بالحوار، نوصي باحترام الآخر ويعني الاستماع لآراء الآخر، وده هيساعدنا في حل الكثير من المشاكل الأسرية. وبعدين الاحترام المتبادل، مش هقول الكبير والصغير أو الست والراجل، الجميع يجب أن هم يحترموا بعضهم البعض. دور وزارة شؤون الأسرة والسكان في حماية الأسرة من آثار المشكلات، هدفنا الأساسي هو الحفاظ على وئام وتآلف الأسرة وتمكين الأسرة من القيام بدورها في حماية أفرادها من أي نوع من أنواع العنف أو التمييز أو التهميش. دورها هو تمكين أفراد الأسرة من التمتع بحقوقها. بشكر حضرتك. شكرا. سيادة الوزيرة مشيرة خطاب، وزيرة شؤون الأسرة والسكان، بنشكر حضرتك مرة أخرى على هذه المشاركة الطيبة. سيادة المستشار، يعني دعت سيادة الوزيرة إلى كيف يعني كيف نتعامل المشكلة في إن إحنا كيف نتعامل مع المشكلات، ودعت طبعا أيضا إلى احترام الأضعف. طبعا الأمر طبيعي، يعني دائما حتى الدين أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والصغير. فإذا كان إحنا الأسرة قوامها ضعيفين، الطفل طبعا والمرأة الزوجة، فلابد من الأب إذا كان يعني يعلم قدر مسؤولياته وحجم مع تبعات التي تلقى عليه، فلابد أن يراعي مثل هذه المرعاة في الضعيفين. يا من إليه المشتكى قلبي بكى، وإليك منك يفر محتميا بك. أيها الإخوة المؤمنون، سعدنا بكم في هذه الفترة، قدمها لكم من أسرة المذيعين على الهواء عبد الخالق عبد التواب. شكرا لكم. أشكر ضيفي في استديو 20، استديو هواء إذاعة القرآن الكريم، السيد المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقد. شكرا لسيادتك. شكرا فندم. بشكر زميلي توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، وأشكر الأستاذ عبد القادر الزنفري الذي أشرف على هذه الفترة، وشكرا لكم والسلام عليكم. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجر. الإسلام والحياة، فرحابها العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصر. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء، نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجموع أتتك ترجو من حسن، فامنحهم فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.